فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. بداية نود فكرة أولية عن هذه الآية الكريمة سيدي. فاليوم طبعا هذا يقصد يوم القيامة. لا تظلم نفس، لاحظ أنه نكر كلمة نفس، صح، وبذلك يعني شمل جميع النفوس، أي نفس كان لا يصيبها ظلم في هذا اليوم. أي نفس؟ أي نفس لا تظلم، وإنما تأخذ، يعني ليس بني آدم وحدهم، كل نفس، كل نفس مدعوة للحساب لا تظلم شيئا. كلمة شيئا هنا تحتمل معنيين. الأول قد تكون مصدر، يعني لا تظلم شيئا من الظلم. ما فهمت معذرة. فاليوم لا تظلم نفس شيئا. شيئا احتمالين فيها. لا تظلم شيئا من الظلم. نعم، فيكون مفعول مطلق إعرابها. أنا لا أظلمك شيئا. مفعول مطلق، نعم. ومحتمل أن شيئا من الأشياء. أي شيء مثلا؟ أي شيء من الأشياء، فيكون مفعول به. تمام. لا أظلمك شيئا. لا، لو أقول لا أظلمك شيئا احتفي احتمالين. فعلها تظلم؟ وهي هذا يعني نائب فاعل، نفس. نفس نائب فاعل، نعم. لا تظلم نفس شيئا. هو يعني أصل التركيب خارج القرآن. لا يظلم الله نفساً شيئا. شيئا. لا يظلم الله نفسا شيئا. يظلم ينصب مفعولين؟ ممكن طبعا. بحسب السياق يعني. ممكن. تمام. تمييز. تمييز؟ لا ليس التمييز. ليس التمييز. لا، وإما طيب. إما مفعول مطلق. أو مفعول به. نعم. مثل ولا تظلمون فتيلة، نفس الشيء. محتمل أنه فتيل المقصود بالمصدر يعني ظلما وإن كان بمقدار فتيل. الفتيل هذا الفتيل في شق النوى. نعم. فهذا إذن تحتمل شيئا. لو قال شيئا من الظلم كان قطعا راح تكون مفعول مطلق. لو قال شيئا من الأشياء مفعول به. قال شيئا حتى يشمل كل شيء. يحتمل ولو مفعول مطلق او مفعول به تتغير الدلاله طبعا. ويتغير المقصود طبعا. من الايه طبعا. قطعا من الاشياء أيوة. شيء من الاشياء يعني الماديه يعني فلوس كذا أيوة. شيء نعم. شيء من الاشياء تمام نقود او شيء يعني الحاجات اللي هذا فلما قال شيء اذا هو جمع نفي عام نفي الظلم وان كان قليلا ونفي الحيف في اي شيء ذره مما يستحق مادي او غير مادي قول مادي أو غير جميل فكلمة شيئا هنا لها دلالتها يعني اختيار طيب في قوله يعني فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون حضرتك علقت على نفس مع أنه الحديث في صدر الآية عن النفس لكن مثلا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون لمن هذا الخطاب ولماذا مثلا لأنه المفهوم من صدر الآية أن الله سبحانه وتعالى معذرة يتحدث عن النفس فلما لم يقل مثلا ولا تجزى إلا ما كانت تعمل هو أولا ما معنى لا تجزون إلا ما كنتم تعملون يعني لمن هذا الخطاب هذا هو أظن يعني إذا فهمنا المعنى محتمل رح نفهم الخطاب لمن تفضل سيدي هو هذا الكلام فيه دلالتان لا تجزون إلا ما كنتم تعملون نعم إما أن يكون أنه بمقدار ما كنت تعمل تجزى بمقداره طيب ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون يعني الجزاء كما عملت بمقدار العمل هذا احتمال نعم طيب والثاني احتمال لا أن الجزاء من جنس العمل يعني إن خير فخير وإن شر فشر احتمالين هذا المعنى هذا التعبير فيه احتمالان مع أي الاحتمالين تميل يا دكتور هو هذا الآن السؤال هذا هو الآن الاحتمال إذن إما أن يكون المقصود بالجزاء من جنس العمل من عمل خيرا نعم جزاه الله خيرا من عمل سوءا يجزى به. سليم. الناس مجزيون بأعمالهم. نعم. إن خيرا فخير. نعم. وإن شرا فشر. هذا دلالة. صح. الدلالة الأخرى أنه بمقدار ما كنت تعمل. مقدار. هذا المعنى لا يصح مع المؤمن الثاني. لأن المؤمن يجزى أضعاف ما يعمل وليس بمقدار ما يعمل. من جاء بالحسنة فله خير منها فله عشر أمثالها. سليم. ولذلك كثير من المفسرين يقول هذا التفت إلى الكافرين لأن هم الذين يجزون بما كانوا بمقدار ما كانوا يعملون. مع أنه قبلا قال الظلم نفي للجميع، يعني نفى الظلم، أضاف الظلم عن جميع الأنفس على الأنفس، ولكن وأثبت الجزاء من جنس العمل أو بالمقدار للكافرين. للكافرين. ويقول لك أن السياق هكذا، ويقولون متى هذا الوعد إن كنت. هو الجزاء يجوز في الخير والشر؟ نعم. لأصل للمؤمنين لأن عملهم خير، ذلك جزاء أعداء الله النار. جزاء الخير والشر. وهل نجازي إلا الكفور؟ ونجازي الكفور. صح. يعني. صح. فإذا فيها التفات. فيها التفات. يعني فاليوم لا تظلم نفس شيئا. نعم. ثم التفت سبحانه وتعالى بالضمير إلى الكفار. الكفار. لأن هو السياق قالوا فيهم الكلام السياق يعني لما قالوا. لكن يعني حتى في الآية التي قبلها سيدي ليس هنالك ضمير محدد، يعني إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا، كله بضمير الغائب، لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا. وهنا حولوا إلى مخاطب. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. آه. هو ذكر هذا الشيء. صحيح. إذن هو أصلا السياق في غير المسلمين. فالتفت إليهم يعني. جميل.